الصحيح ومعناها هي الفطنة والرشد، الذكاء، الفطنة والرشد، العقل الصحيح. الحكمة هي السداد في القول والسداد في العمل. وليس وراءها من شيء يطلب، بعد الفطنة لا تجد ما هو أعظم منها حتى تطلبه من ربنا جل وعلا. فإن الفطنة التي هي الرشد وهي السداد في القول والعمل هي الإيمان، جاء في أسمى سوره، وهي التوفيق، جاء في أرقى معانيه، بل هي التقوى، نعم الفطنة هي التقوى التي لا تترك لذي غيظ شفاء، وهي الهمة أيضا جاءت في أعلى مراتبها. الفطنة التي هي الرشد والسداد هي أيضا الحزم في أقوى أو أقوى درجاته، بل هي العزة التي يتحلى بها المؤمن. وأي حلي يستطيع أن يتحلى به المؤمن غير الفطنة، فهي أعظم وأجل حلي يتحلى به المؤمن إذا تكلم، وهي أعظم وأغلى وأعز حلي يتحلى به المؤمن إذا سكت، بل أستطيع أن أقول هي الشرف الأسمى في مواطن الفخر كلها حقيقة. الفطنة، الرشد، السداد، التقوى، الإيمان، كل هذه معاني الفطنة تستطيع أن تقول هي الشرف، نعم هي الشرف الأسمى في مواطن الفخر كلها، فلا يعرف قدرها إلا من تحل بها، ولا يعرف قدرها إلا من تمكن منها وتمكنت منه. فكان نطقه ذكرا وصمته فكرا. وأعظم الحكماء قدرا وأخلدهم ذكرا هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمة، فهو ينبوعها الرائق. وهو معدنها الفائق. وهو سيلها الجرار وبحرها الزخار. وإن شئت قلت هو الحكمة نفسها صلى الله عليه وسلم. هو الحكمة تجسدت في أقواله وأفعاله إذ تجلت في أقواله وأفعاله أنوار الحكمة القرآنية. فرأى الناس في خلقه الفاضل وفي سلوكه النبيل معاني الوحي ومعالم التنزيل، ولذا بدأ للناس صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بينهم، تراه الأعين كما تسمعه الآذان. صلى الله عليك يا علم الهدى، وقد بين ربنا جل وعلا أوصافه ومراتبه العلية، ووظائفه الكبرى في هذا القرآن الكريم بأجل ما يكون البيان، بحيث لو جمعت كلها في مبحث واحد لدلت بجموعها على كلمة أو عبارة واحدة، هي أنه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله جميعا وأكرم رسل الله أجمعين، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف مخلوق على الأرض، فهو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، صلى الله عليك يا علم الهدى. وفي هذه التقدمة أردت أن أسوق هذه الكلمات استعدادا لبيان وصاياه صلى الله عليه وسلم التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا العصر، عصر الفتن، عصر البدع. لذلكم أردت أن أبدأ معكم في هذا الكتاب الطيب المبارك حتى الخلاصة أن اختياري هذا الكتاب هو يعني بمثابة يعني فهمي وعلمي بأننا في أمس الحاجة إلى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والفتن والمستحدثات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم في العمل بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم والحفاظ على الحضور في الحلقات، وأشكركم على تواجدكم وحسن استماعكم، ونبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أولى حلقات وصايا الرسول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.